السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نعم الله عز وجل علينا كبيرة وكثيرة ومتجددة لا نحصيها عدا لكثرتها، ولا نحيطها حدا لتجددها. فالله ربنا سبحانه خلقنا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وصورنا فأحسن صورنا، ورزقنا في أرحام أمهاتنا حيث لا يستطيع أحد أن يصل إلينا، ورزقنا ولا يزال يرزقنا سبحانه تفضلا منه وإحسانا، وربانا بنعمه، فنحن نتقلب في نعم ربنا ليل نهار. وأنعم علينا بالنعمة الكبرى والمنة العظمى، فبعث لنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، وأكرمنا بأن جعلنا من أتباعه، أكمل لنا به الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا، أنقذنا به ربنا سبحانه وتعالى من الضلالات والشركيات التي يتخبط فيها كثير من الناس، بين ووضح وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. ومن نعم الله عز وجل علينا العظمى أنه سبحانه يسر لكثير منا الحج، والحج نعمة من ربنا عظمى، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن حج ملتزما بآداب الشرع موعود بأن ينتفي عنه الفقر وتنتفي عنه الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحج نعمة من الله يسرها لنا من دون كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتمنون رؤية الكعبة، فإذا ذكر لهم الحج أنوا، وإذا وصفت لهم الكعبة حنوا، والله يسر لنا من بينهم هذا الحج، يسر لنا الوصول، ويسر لنا العمل، وذلك والله فضل من الله ونعمة لم نحصل عليه بقوتنا ولا بعلمنا ولا بجاهنا ولا بجاه غيرنا، وإنما فضل من الله فعلى كل واحد منا أن يعتقد بقلبه موقنا أن هذا الحج إنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن يشكر الله على هذه النعمة بقلبه ولسانه وأعماله. ومن شكر الله على هذه النعمة أن يحرص المؤمن على أن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، وأن يجاهد في ذلك جهادا عظيما، فإن هذا من شكر نعمة الحج، وهو عند السلف من علامات قبول الحج. الواحد منا يجاهد نفسه، وأعظم أمر أن يحب التوحيد وأهله، وأن يحرص على أن يكون من أهله. الواحد منا قبل حجه قد يكون عنده ما يفسد توحيده أو يقدح في توحيده، قد يكون يذبح للأولياء والصالحين أو يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يعلمون الغيب. اليوم وقد حج يسعى لأن يطهر قلبه من هذه الأدران فيكون موحدا لرب العالمين سبحانه وتعالى، يحافظ على فرائض الله، فيحافظ على الصلوات المفروضة حيث ينادى بهن في مواقيتهن، لا يتخلف عن ذلك، يزكي ماله ويصوم شهره ويحرص على بر والديه أحياء كانوا أو أمواتا، ويصل رحمه ولا يهجر مسلما لأمر دنيوي فوق ثلاث، يترك المحرمات فلا يكذب ولا يغتاب ولا يزني ولا يسرق ولا يغش ولا يفعل شيئا من الفواحش، يجاهد نفسه في ذلك ويكون دائما من المستغفرين، وإذا زلت القدم ووقع في الذنب كان رجاعا إلى الله غير مصر على ذنبه، يغسل ذنبه بتوبة صادقة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يكثر من النوافل ويحرص عليها، يكون خلوقا مع الناس، يحسن لنفسه ويحسن لأهله، فيكون حاله قد تغير بحجه إلى خير عظيم. ومن شكر الله عز وجل أيها الأحبة على نعمة الحج أن نستفيد من دروس الحج، فالحج عندنا أيها الأحبة ليس أياما مارة بل دروس نافعة قارة نستفيد منها ونجعلها شعارا في حياتنا. وأعظم دروس الحج وأعلاها وأغناها التوحيد، فالمؤمن في حجه كان شعاره التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، شعاره إجابة لك يا ربي بعد إجابة، إجابة لك يا ربي لا شريك لك، لا شريك لك في ربوبيتك ولا شريك لك في ألوهيتك ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك، لا شريك لك في حجي هذا، فإنه حج لا رياء فيه ولا سمعة. إن الحمد لك وحدك، والنعمة منك وحدك، والإقرار بها لك وحدك، والملك لك لا شريك لك. شعار المؤمن في حجه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. شعار المسلم في حجه الله أكبر، ذبح نحره بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، موحد لله عز وجل، لم يعلق قلبه في عرفة بغير الله، رفع يديه متضرعا متوسلا مبتهلا لله رب العالمين، لم يخطر بقلبه ولي ولا صالح ولا نبي ولا ملك، وإنما خطر في قلبه ربه سبحانه وتعالى، تضرع إلى الله داعيا الله عز وجل وحده لا شريك له. وهكذا في حجه كله إنما هو موحد لله رب العالمين، فيجب على المؤمن أن يجعل ذلك شعارا له في حياته كلها، فهو يلبي الله عز وجل ويجيب داعي الله عز وجل، ولا يشرك بالله أبدا ولا يشرك بالله أحدا، إنما يعبد الله، لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ولا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن دروس الحج الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم كان حريصا في حجه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يطوف بالبيت مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ما يقبله لأنه يضر أو ينفع، بل يفعل كما يفعل عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يذهب المؤمن إلى المشاعر يسأل كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من كرامة، وما أعظمها من نعمة، وما أعظمه من شأن أن تكون متبعا لمن؟ لأشرف البشر، لسيد الأولين والآخرين، لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أنت متبع من زكاه الله عز وجل، متبع النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وأشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم يا عبد الله أن ربك الذي تعبده لا يقبل منك العبادة إلا إذا كنت موحدا فيها فكانت خالصة له سبحانه، وكنت متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، تعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دروس الحج مراقبة الله، أن يراقب العبد ربه في كل أحواله، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعتقد موقنا أن الله يراه، يعلم ويعتقد أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة سبحانه وتعالى، يعلم أنه معه في جلواته وخلواته، يعلم أنه معه وإن تخفى عن الناس، فيكون مراقبا لله. المسلم في حجه مراقب لله، لا يأخذ شعرة من شعره، ولا يأخذ ظفرا من أظفاره، ولا يفعل شيئا من محظورات الحج، وإذا سهى أو نسي فأخذ شيئا سارع يسأل الشيخ خائفا وجلا: إني فعلت كذا يا شيخ، فهل علي من شيء؟ هل يفسد حجي؟ فإذا أجابه الشيخ بأنه لا شيء عليك لأنك كنت ناسيا، تهلل وجهه واستبشر، كان يراقب الله في حجه كله. وإن المؤمن يراقب الله في حياته كلها، المؤمن الذي كان يراقب الله في الحج ينبغي أن يراقب الله في حياته كلها، يعلم أن الله معه في بلده وفي كل مكان، هو سبحانه مستو على عرشه فوق سماواته، معه بسمعه وبصره لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، فيراقب الله لأنه يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم أن أقواله وأفعاله مكتوبة عليه في كتاب يوضع يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يراقب الله لأنه يوقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فيراقب الله خائفا من الله عز وجل ومن السؤال في ذلك اليوم العظيم، فيراقب الله في خلواته ويراقب الله في جلواته، يكون مراقبا لله في كل حياته. من دروس الحج أيها الإخوة أن المؤمن علم بحجه أنه لا تناف بين عبادته لربه وفرحه بما أنعم الله به ولهوه بالأمر المباح، فإن أيام منى جعلها الله عز وجل أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويفرح فيها المؤمنون بفضل الله عز وجل. فالمؤمن مرتبط بربه حتى في فرحه، لا يفرح إلا بما أباحه الله، ولا تناف بين عبادته واستقامته وبين فرحه بما أنعم الله عز وجل عليه به، الفرح المشروع الذي لا يتعدى الحدود الشرعية. أيها الإخوة، أنعم الله علينا فيسر لنا سكن المدينة، سواء كانت السكنى قارة أو كانت مارة، فهي نعمة من الله أن تسكن هذه المدينة ولو لحظة من اللحظات. هذه المدينة التي هاجر إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم وسكنها وعاش فيها ومات فيها ويبعث منها إن شاء الله عز وجل، هذه المدينة التي نحبها بقلوبنا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحبها، كان إذا تركها إلى سفر ثم قدم من السفر فرأى جدراتها أوضع راحلته وحرك دابته حاثا لها على الإسراع شوقا إلى هذه المدينة. فالمؤمن يحب المدينة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، المدينة التي فيها جبل عظيم يحبنا ونحبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. المدينة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ومن شكر الله أن نتأدب في المدينة ونحسن الجوار، جوارنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة. ومن أعظم الأدب أن نحذر الشرك، أن نحذر الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سوء الأدب ومن أقبح الأدب أن يصرف المؤمن لغير الله عز وجل عبادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أن هذا قبيح في كل مكان ومخرج من ملة الإسلام في كل مكان، إلا أنه في المدينة أمر عظيم. من سوء الأدب أن تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقف بين يديه وتبارزه بما حاربه صلى الله عليه وسلم، تبارزه بالشرك بالله عز وجل، فتدعو النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل النبي الرزق أو الولد أو الزوجة أو تفريج الكروبات أو غير ذلك، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تذبحوا لغير الله عز وجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنك تحذر من الشرك الأصغر، فتحذر من الرياء، تحذر من كثيره وقليله، فإن قليله الغالب شرك أكبر وقليله شرك أصغر. تحذر من البدع، هذه مدينة السنة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سن فيها السنن وبين فيها الأحكام، فتحذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها، لأنك تعلم أن هذه المدينة التي شرفها الله بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من البدع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث بدعة فعبادته وعمله مردود عليه، لا يقبله الله عز وجل. تحذر من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حذرك في غيرها، وتحرص على السلامة من صغائر الذنوب ما أمكنك، لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله، ولعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمة الله التي وسعت كل شيء، ومن طرد من رحمة الله كيف يرحم؟ من لم يرحمه الله من الذي يرحمه؟ فعليه لعنة الله والملائكة، فالملائكة تدعو عليه باللعنة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه فرضا ولا نافلة. فما أعظمها من عقوبة تدل على عظم الذنب. ولذلك يا عبد الله، يا من أكرمك الله بالوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبه لنفسك وأحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جئت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أعمال مباركة يزداد بها أجرك. هذه الأعمال ليست من الحج ولا من مكملات الحج ولا من شروط الحج. زيارة المدينة ليست فرضا بإجماع العلماء وليست شرطا للحج بإجماع العلماء، وإنما هي مستحبة لزيارة المسجد، وهذا العمل مستقل عن الحج، لكن جرت عادة العلماء أنهم يتكلمون عن زيارة المدينة بعد الحج، لأن من حج قد اقترب من المدينة فيسهل عليه أن يصل إلى المدينة، وزيارتها مستحبة. أعظم ما فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا تشد الرحال إلى مكان يقصد لخير لا يوجد إلا فيه إلا إليه مع أخويه المسجد الحرام والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال أي لا يسافر إلى مكان يقصد لخير لا يوجد إلا فيه إلا إلى ثلاثة مواضع من الأرض لا رابع لها: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نحن فيه، والمسجد الحرام بمكة، والمسجد الأقصى فك الله أسره وأهلك عدو المسلمين فيه ونصر المسلمين نصرا مؤزرا ووفق المسلمين فيه إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتحاد الكلمة على الحق. هذا المسجد تشرع الصلاة فيه ولها فضيلة عظيمة، فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فصلاتك الظهر خير من صلاتك الظهر 1000 مرة في مسجد حيك، وكذا العصر، وكذا المغرب، وكذا العشاء، وكذا الفجر. فما أعظمها من فرصة يغتنمها المسلم، ويدخل في هذا الفضل نوافل العبادات، نوافل الصلوات. فإن النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 نافلة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومع ذلك فصلاة النافلة في البيت أفضل وأعظم من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض العلماء ومنهم إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل يرون أن التنفل للغرباء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل تكثيرا لعدد الصلوات في المدينة، لأن بقاءهم في المدينة قليل ولا يحصل لهم تكثير الصلوات بكثرة الفرائض. وهذا قول وجيه وقول طيب. نعم، المسافر لا تشرع له السنن الرواتب إلا سنة الفجر، لكن يشرع له أن يتنفل فيصلي بالليل ويصلي الوتر، ويشرع له أن يتنفل التنفل المطلق ولو كان قبل صلاة أو بعد صلاة، ولا يجعل ذلك راتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره، وكان يتنفل على البعير وهو مسافر صلى الله عليه وسلم. إذا صلى المسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأفضل له أن يصلي الفرائض في الصفوف الأول وأن لا يتأخر عنها إلى الروضة، وهكذا كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وسع المسجد من المقدمة. أما النافلة فالذي عليه أهل العلم أن النافلة في الروضة أفضل من بقية المسجد، لا لدليل خاص في النافلة، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على أن أشرف بقعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الروضة، والعمل يفضل بفضل المكان كما يفضل بفضل الزمان. لكن ينبغي أن يراعى في هذا أيها الإخوة عدم الإخلال بالصلاة، فإذا كانت الروضة مزدحمة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يسجد ممكنا أعضاءه السبعة أو نحو ذلك، فإنه يتأخر عن الروضة. كذلك يراعى فيها عدم أذية المؤمنين وعدم غصب المكان منهم، فلا يحل لمؤمن أن يأتي إلى مكان سبق إليه مؤمن يصلي فيه فيقف أمامه في المكان الذي له وهو إلى موضع سجوده في صلاته، وأذية المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف إذا كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشرع للمؤمن إذا وصل المدينة أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، وكان الإمام مالك يكره أن يقال زرت القبر لأنه لم يكن مأثورا عن السلف. يزور النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن المؤمن عند السلام يستقبل الحجرة كما يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه لو كان حيا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يستقبل الحجرة حتى عند السلام، بل يستقبل القبلة، ولهم في ذلك قولان: قول أنه يقف بجانب الحجرة مستقبل القبلة فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أنه يستدبر الحجرة ويستقبل القبلة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت هذا ليعلم الإخوة أن أئمة الإسلام يحرصون على موافقة الدليل، فالحنفية لما لم يروا دليلا على استقبال الحجرة عملوا بالأصل وهو استقبال القبلة في المسجد، والراجح قول الجمهور أنه عند السلام يستقبل الحجرة فيقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله. وإن زاد شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم من غير إطالة ولا أذية للمؤمنين فالراجح أنه لا حرج في ذلك، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، ثم ينصرف ولا يدعو. وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يشرع للمؤمن أن يدعو الله مستقبل القبر، أن يدعو الله مستقبل القبر، لا يشرع له ذلك، وإنما إذا أراد أن يدعو الله لأنه في المسجد وليس لأنه عند القبر وهكذا نص، فإنه يستقبل القبلة ويدعو الله بما أحب لأنه في المسجد وليس لأنه عند القبر، فالدعاء عند القبر ليس مشروعا، ولم يقله أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة الأربعة المتبوعين. ويشرع للمؤمن أن يزور بقيع الغرقد، وفيه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى البقيع ويسلم على أهله، فيذهب المؤمن ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أو يقول السلام عليكم أهل دار، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم بأي سلام صحيح ويدعو لهم. ويجب على المؤمن أن يعلم أن زيارة القبور مشروعة لثلاثة أمور: الأمر الأول أن يعبد العبد ربه بهذه الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها. والأمر الثاني أن يحسن إلى المقبورين مهما كان شأنهم، بالدعاء لهم والاستغفار لهم والسلام عليهم. والأمر الثالث أن يحسن إلى نفسه بتذكر الآخرة، وإنك لتحزن عندما ترى بعض المسلمين في بقيع الغرقد يدخلون البقيع كأنهم في نزهة، ما كأنهم بين أموات، يلتقطون الصور التذكارية ويتضاحكون ويتمازحون ولا يعتبرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. المؤمن إذا دخل بقيع الغرقد يتذكر أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرفهم وفضلهم هم الآن في قبورهم، يتذكر كم مات من الأموات ودفنوا في هذه المقابر، ويتذكر أنه لا بد ميت، وأنه لا بد مدفون، وأنه كما يقف اليوم على القبور ولا يدري ما فيها، وهو يعتقد بقلبه أن القبور إما أن فيها نعيمة وإما أن فيها عذابا وجحيما، يقف فيرى القبور متساوية، أنه سيأتي يوم ويكون في تلك القبور، ويقف الناس على قبره ولا يعلمون حاله، هل هو منعم أو معذب، فيتذكر الآخرة ويخبت إلى الله ويقبل على الأعمال الصالحة. إذن يا عبد الله إياك ثم إياك أن تذهب إلى بقيع الغرقد لتسأل حاجتك من أصحاب القبور، فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تذهب إلى القبور بقصد أن تدعو الله عند القبور لنفسك وأهلك، ظانا أن الدعاء في المقابر أرجى للإجابة، فإن هذا من البدع المحدثة. وإياك أن تذهب إلى بقيع الغرقد لتأخذ حصاة أو ترابا أو نحو ذلك، فإن هذا من المنكرات. وإنما اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم واستحضر هذه الأمور الثلاثة: أن تحسن إليهم بالسلام عليهم والدعاء لهم، وأن تحسن إلى نفسك بتذكر الآخرة، وأن تعبد الله بهذه العبادة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع للمؤمن أن يزور قبور شهداء أحد ليسلم عليهم ويدعو لهم، كما ذكرنا في بقيع الغرقد. ويحرم عليه أن يكتب العرائض والرسائل بحاجته أو حاجة جيرانه أو حاجة قومه إلى أصحاب القبور، ومن كانت معه وصية من جار أو قريب في ورقة ليوصلها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور الصحابة أو قبور الشهداء، فليتلفها وليحرقها. فإن هذه الأفعال من البدع، وقد تتضمن في داخلها الشرك الأكبر المخرج من الملة. ويشرع للمؤمن أن يذهب إلى مسجد قباء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ماشيا وراكبا في كل سبت، يعني في كل أسبوع، بقصد أن يصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. هذه الأعمال الخمسة هي المشروعة لمن جاء المدينة، خمسة منها للرجال واثنان للنساء: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد قباء ما لم تكن المرأة حائضا. فإن كانت المرأة حائضا فلا يحل لها أن تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حيضها يستمر إلى سفرها. فمن المحرمات ما يفعله بعض نساء المسلمين من أن إحداهن تحيض عند قدومها إلى المدينة، فتأتي وتدخل المسجد لأنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإكرام، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مصلى العيد: ويعتزل الحيض المصلى، فكيف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما زيارة القبور للنساء قصدا فالراجح من أقوال أهل العلم أنها محرمة وأنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. وزوارات صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة تأتي للتقليل كما تأتي للتكثير، كما في قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. والمقصود أن الله لا يظلم العبيد شيئا. وقد جاءت رواية فيها ضعف تبين أن هذه الرواية للتقليل، حيث جاء عن النبي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور. ثم إن هناك قاعدة عند أهل العلم: إذا دار المستحب بين حصول الثواب، إذا دار الفعل بين حصول الثواب لكونه مستحبا وحصول الإثم لكونه محرما غلب جانب التحريم، لأن السلامة لا يعدلها شيء. فلو فرضنا أن زيارة النساء للقبور مشتبهة، دائرة بين الاستحباب الذي فيه الثواب وبين التحريم الذي يستحق فاعله العقاب، فإن القاعدة أنه يغلب جانب التحريم، لأن السلامة لا يعدلها شيء ولا يعدل بالسلامة شيء. وقتك أيها المسلم سواء كنت قارا أو مارا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس من الذهب وأغلى من الجوهر، فلا تصرفه رعاك الله إلا فيما يزيدك عند الله. ومن ذلك أن تحرص على التمتع بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتمتع بالصلوات فيه، وأن تكرم نفسك بانتظار الصلاة بعد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لك في ذلك فضلا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المكفرات الماحيات: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فما أجمل يا عبد الله أن ترابط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فما أجمل أن تصلي صلاة وتبقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلغو حتى تصلي الأخرى، فماذا يكون؟ يكتب لك كتاب في عليين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر الرجل في بيته ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة، ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتبه بكل خطوة يمشيها إلى المسجد 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. إذا تطهرت في بيتك ثم مررت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لك الكاتب بكل خطوة 10 حسنات. فإذا وصلت المسجد وقعدت تنتظر الصلاة يكتب لك أجر المصلي القائم حتى ترجع إلى بيتك. فلو جئت قبل العصر وبقيت إلى العشاء فانظر ماذا حصلت من الأجر والثواب. ومن ذلك أيضا أن تحرص على طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سويعة تقضيها في مسجد رسول الله تطلب فيها العلم، تحصل فيها نورا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل ثوابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجه. وفي رواية: تام حجته. من غدا إلى المسجد أي مسجد، فكيف بأشرف مسجد بعد المسجد الحرام؟ لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، ما ثوابه؟ كان له كأجر حاج تام حجه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى مسجدي هذا لم يأته إلا إلى خير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتعلم السنة، تريد أن تتعلم الخير، أنت بمنزلة المجاهد في سبيل الله، أجر حاج وبمنزلة المجاهد في سبيل الله. ما أعظمه من أجر يا إخوة، ذهبت إلى الحج وأتممت حجك، في كل يوم تجلس للعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر حاج تام، قد تم حجه. ما أعظمها يا إخوة من كرامة ينبغي أن نحرص عليها وأن نصابر عليها وأن نرابط فيها، وهذا يشمل الرجال والنساء في هذا الفضل العظيم. وهنا سؤال، هل للصلوات في المدينة عدد محدود لا يجوز أن تقل الصلاة عنه؟ الجواب أنه شاع بين الناس أنه ينبغي على المؤمن أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقل عن ذلك، حتى بلغني أن بعض الحجاج إذا كانت مدة بقائه 6 أيام أو 5 أيام يقدم فرائض الأيام الباقية ليصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل 40، وهذا باطل ومنكر عظيم. وهذا الشائع بين الناس لا أصل له وغير صحيح. وأما الحديث الذي يعتمد عليه في هذا عند الناس، وهو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة برئ من العذاب كتبت له براءة من العذاب وبراءة من النار وبرئ من النفاق، فهذا الحديث ضعيف، فيه راو مجهول. بل قال إمام العصر في الحديث رحمه الله ورفع منزلته في الجنة الإمام الألباني إنه منكر، فلا يعتمد عليه. وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما مع الجماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا اللفظ حسنه ابن حجر وحسنه الألباني في مواطن، وقال إنه صحيح لغيره في مواطن أخرى. فالمؤمن ليس مطلوبا منه أن يتقيد بعدد محدود في الصلوات، ولكن يصلي ما استطاع من الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هنالك أمر مشروع فوق ما ذكرنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أنعم الله علينا بهذه النعم وبغيرها، والعبد إذا أنعم الله عليه بنعمة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقر بها لله وأن لا يمتن بها على الله، وأن يعلم أنها نعمة من الله وأن يشكر الله عليها، وهذا موعود بالزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإما أن يبطر بالنعمة ويغتر بها ويمتن بها على الله ويعود كأنه كتب عليه أنه لا يكتب عليه ذنب ويبارز الله بالذنوب ويغير النعمة، وهذا متوعد بزوال النعمة. فمثله كمثل قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، فكان عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض. فما نصرته فئة وما كان من المنتصرين، والله كتب أنه لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما أخبرنا سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، إن لم تغير الخير الذي أنت فيه ولم تغير النعمة وشكرت الله، فاعلم أنك موعود بزيادة النعمة. أما إذا غيرت ما بنفسك فكنت في حجك في نعمة الاستقامة والصلاح، ثم بعد الحج غيرت حالك إلى السوء السابق أو أسوأ، فإن النعمة زائلة عنك وإنك متوعد بهذا. بعض الحجاج لا يغير بعد الحج إلا اسمه وصفته ولون بيته، فيصبح بدلا من فلان أو السيد فلان يصبح الحاج، ويأتي بطاقية يلبسها في الصلوات، وقد يغير لون البيت ولا يغير من حاله شيئا، وهذا ما استفاد من حجه، وقد يكون ذلك علامة على عدم قبول العمل. وقبل أن أختم هذه الكلمة أحذر إخواني من بعض الأمور التي يفعلها بعض الحجاج. الأمر الأول، الحرص على التصوير في كل مكان مع التمظهر بمظهر العبادة، فيرفع يديه ويجعل المصور يصوره مع المسجد النبوي. بل اتصل بي أحدهم وقال إنه سيلبس الإحرام في المدينة ويذهب إلى الاستوديو من أجل أن يصوره المصور بالكمبيوتر مع الكعبة، ثم يذهب ويعلق هذه في صدر المجلس أو في صدر السوق إن كان له سوق. والصالحون من عباد الله إذا عملوا عملا أخفوه وتخفوا به ولا يظهرون منه إلا ما لا يستطيعون إخفاءه، خوفا على أعمالهم وحرصا على الإخلاص، فكيف بإظهاره بأمر محرم في ذاته وهو تصوير ذوات الأرواح. يا عبد الله، يا عبد الله، إن قلت العلماء مختلفون في التصوير، قلت لك هب أن الراجح أن التصوير ليس بحرام، وأن قول ابن باز ومن كان في منزلته رحم الله الجميع وبارك في من بقي، إن التصوير الفوتوغرافي محرم مرجوح. كيف تعرض نفسك لاحتمال أن ترجع من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم باللعنة؟ فإن المحرمين يحتجون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. فأنت إذا لم تصور لم يحصل لك شيء ولم يفتك شيء، لكن إذا صورت أدخلت نفسك في احتمال أن تعود بلعنة الله من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تخاطر بنفسك وقد أتيت راغبا في الأجر والمثوبة من عند الله عز وجل؟ الأمر الثاني، أن بعض الحجاج جاء من بلده وهو مخاصم مسلما قريبا كان أو جارا مهاجرا له لسبب من أسباب الدنيا، ليس لسوء في دينه، ويعود مصرا على البقاء على هذه الحال، وهذا يخشى عليه أن تؤخر عنه المغفرة، فإن الله يغفر لعباده إلا المتهاجرين، يقول أخروا هذين حتى يصطلحا. وأنت أيها الحاج قد جئت إلى الحج ترجو مغفرة الله، وأخشى أن يكون هجرانك للمسلم مانعا من مغفرة الله لك، فضع في قلبك الآن النية الصادقة بأن تصطلح مع هذا المسلم، ولو أن تبدأ أنت فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإذا ذهبت فبادر إلى الصلح مع هذا المسلم لعل الله عز وجل أن يغفر لك وله. الأمر الثالث، أن بعض الحجاج إذا عاد إلى بلده لا يقرب امرأته ولا يجامعها 7 أيام كاملات أو 21 يوما أو 40 يوما تقربا إلى الله، وهذه بدعة فاسدة ليست مشروعة. فلم يشرع للحاج إذا رجع إلى أهله أن يمتنع عنهم تقربا إلى الله. فأحذر الحجاج من هذه العادة التي اتخذت دينا وهي بدعة قبيحة. الأمر الرابع، البعد عن الحرص على الألقاب الدنيوية بسبب الحج. فبعض الحجاج كما قلنا يحرص على لقب حاج، ولو أخطأ شخص فلم يقل له يا حاج يغضب ويقول أنا حججت بيت الله أنا حاج. وقد يحرص على سبحة علامة على أنه حاج. وهذا ليس من الأمور المشروعة. نعم إذا نودي بيا حاج فلا حرج، لكن أن يحرص على هذا ويلقب نفسه ويغضب إذا لم ينادى فهذا غير مشروع. كذلك تغيير البيوت بسبب الحج فيغير البيت إلى لون جديد بسبب أنه حاج ويعتقد أن هذا من أمور الحج هذا غير مشروع، هذا بدعة إذا اعتقد أنه من أمور الحج وأنه لا بد منه للحاج. أيضا الذبيحة المخصصة للحج التي تذبح من أجل الحج ويرى أنها من متممات الحج، هذه بهذا المعتقد بدعة وليست مشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج وعاد من حجه وهو الذي أهدى 100 بدنة من كرمه صلى الله عليه وسلم، لم يذبح ذبيحة عند عودته من الحج. نعم إذا ذبحت الذبيحة لأنه مسافر عاد من سفره فيكرم بهذا لأنه عاد إلى بلده ليس من أجل الحج فهذا لا بأس به، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة ذبح ولكن ليس عند عودته من حجه. إن ذبح الإنسان لإكرام ضيوفه الذين قدموا له من القرى ليسلموا عليه من أقاربه أو جيرانه السابقين أو نحو ذلك فلا بأس، لكن أن تخصص ذبيحة على أنها للحج وعلى أنها من متممات الحج فإن هذا الأمر غير مشروع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ينبغي تركه وعدم العمل به. هذه بعض الأمور التي أحببت أن أفتتح بها درسنا اليومي إن شاء الله عز وجل في كل يوم بعد صلاة العصر في هذا المكان، وسنبدأ من الغد إن شاء الله بشرح كتاب عظيم حوى مهمات تهم كل مسلم سواء كان طالب علم أو كان من عامة الناس، في الصلاة والزكاة والصوم، كتاب اسمه آداب المشي إلى الصلاة، وسنتكلم عنه إن شاء الله في مستهل درس الغد. وسيكون نظام درسنا بحول الله وقوته أن نأخذ وقتا لشرح الكتاب، ثم بعد الفراغ من هذا الوقت نجيب على أسئلة الإخوة الحضور بقدر المستطاع، وسيكون ذلك إن شاء الله من يوم الغد، ولعلنا نقف هنا ونجيب إذا كانت هناك بعض الأسئلة على بعض الأسئلة، ثم نصرف الإخوة قبل المغرب لأن بعض الإخوة من الصائمين اليوم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل بارك الله فيكم، هل يجوز أن يعقد للرجل في بلاده وهو في الحج؟ إذا كان محرما فإنه لا يصح أن يعقد له على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه لا ينكح، وهذه الجملة تشمل النكاح أصالة أو نكاحه بطريق الوكالة بأن يعقد له، فإذا كان محرما فإن هذا لا يجوز ولا يصح هذا النكاح على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان غير محرم كأن كان قبل إحرامه وإنما قدم إلى الحج لكنه لما يحرم، أو كان بعد فراغه من الإحرام لكنه لم يعد إلى البلاد، فهذا العقد صحيح وجائز ولا حرج فيه. نعم. أثابكم الله. يقول: أحد لم يبت في منى الليلة الأولى من ليالي التشريق بسبب الازدحام وبات خارج منى في الفندق، أما ليلة الثاني عشر والثالث عشر بات في منى، فما الحكم؟ أولا، المبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج، ومن ترك المبيت لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون قد ترك المبيت في داخل منى لعدم المكان اللائق به، فإنه ليس له مكان ولا يجد مكانا يليق به سوى عند السيارات أو بين القمائم أو في الطرقات، فهذا لا شيء عليه، ومبيته خارج منى كمبيته في منى، لكنه لا يتوسع في هذا بل يبيت في أقرب مكان يليق به إلى منى. الحالة الثانية أن يترك المبيت لمصلحة الحجاج، كأن يكون جزارا يذبح لهم الهدي ويكون عمله في الليل، أو مراقبا على الجزارين، أو ساقيا للحجاج، أو طبيبا يعمل في المستشفيات المشاعر في عرفة أو غيرها، فترك المبيت من أجل هذا لأنه ليس هنالك وقت ليذهب إلى منى يزيد عن عمله وراحته التي لا بد منها، وهذا لا شيء عليه ومأذون له، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وللعباس من أجل السقاية. الحالة الثالثة أن يترك المبيت لمصلحة نفسه ليتعالج مثلا أو نحو ذلك، وهو قادر على المبيت أو لتجارته، وهذا ترك الواجب، وسأذكر حكمه بعد قليل إن شاء الله. الحالة الرابعة أن يترك المبيت لجهله، وهذا لا إثم عليه، لكن يترتب عليه ما يترتب على ترك المبيت الذي سأذكره إن شاء الله. الحالة الخامسة أن يترك المبيت لعجزه حصل له حادث وكسر ونقل إلى المستشفى ويعالج في المستشفى ولا يمكن أن يخرج، هذا عاجز ولا واجب مع العجز، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فهذا غير مكلف بالمبيت أصلا ولا شيء عليه. فإن ترك المبيت غير معذور لمصلحة نفسه، إما يريد أن يرتاح في الفندق أو للتجارة أو يعمل في السيارة لإركاب الحجاج من أجل المال أو جاهلا أو غير ذلك، فهذا إن ترك المبيت في الليالي كلها فقد ترك الواجب وعليه دم. شاة تذبح وتوزع على فقراء مكة، فإن كان فقيرا لا يجد قيمة الشاة، فالراجح المستظهر عندي والله أعلم أنه يصوم 10 أيام بدلا من تلكم الشاة. وإن كان قد ترك البعض وبات البعض، فبات ليلتين وترك ليلة أو العكس، فهذا جاء ببعض الواجب فليس عليه دم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يتصدق بشيء، وأصح التقدير في ذلك أنه يتصدق عن الليلة بإطعام مسكين. جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا كان الأخ لم يكن معذورا وترك المبيت ليلة واحدة وبات بقية الليالي، فإنه يتصدق على مسكين من أهل مكة، إما بنفسه أو يوكل أخا له أو من يعرفه فيتصدق على مسكين في مكة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: جزاكم الله خيرا وجعلكم في خدمة الإسلام للمسلمين. سؤالي هو: ما حكم من ترك طواف الوداع وماذا عليه؟ اختلف العلماء في طواف الوداع، فذهب الجمهور إلى أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل فج قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت غير أنه خفف عن الحائض. فهذا أمر، والأمر للوجوب. وذهب المالكية إلى أن طواف الوداع سنة، لأنه لما خفف عن الحائض من غير بدل دل ذلك على أنه مخفف فيه أصلا، فلا يكون واجبا. والراجح والله أعلم قول الجمهور أنه من واجبات الحج. فمن ترك طواف الوداع لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون تركه لجهل منه، يظن أنه لا بأس أن يذهب إلى المدينة ويرجع، فهذا قد ترك الواجب فعليه دم، شاة تذبح في مكة. فإن كان عاجزا كما تقدم معنا يصوم 10 أيام على الراجح. والحالة الثانية أن يكون ترك طواف الوداع لأنه أفتي بأن طواف الوداع سنة. مالكي قدم من بلاده مع الأشياخ وأفتاه المشايخ أن طواف الوداع سنة، وما علم بغير هذا، فهذا أستظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، لأن القاعدة في مثل هذا أنه إذا عمل الحاج بعمل مفتن في مسألة خلافية وكان للخلاف وجه فلم يكن شاذا ولا منابذا للدليل منابذة ظاهرة ولم يعلم خلافه أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه. فإذا كان قد أفتي بأنه سنة من مفتٍ معتبر لا من زميله وجاره أو من في الطرقات، فلا شيء عليه في هذه الحال، مع مراعاة أن الحائض لا وداع عليها، وكذلك النفساء. نعم. بارك الله. كذلك من نقل نقلا مستعجلا إلى خارج مكة مسلم بعدما فرغ من المناسك، دهسته سيارة حفظ الله المسلمين مثلا، وقالوا إنه لا علاج له في مستشفيات مكة، حالته حرجة، يحتاج أن ينقل إلى مستشفى تخصصي في مكان ما، فهذا لا شيء عليه، لأنه عاجز عن الواجب، ولا واجب مع العجز. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أقرضت رجلا مالا بالعملة الأوروبية اليورو، واشترطت عليه السداد باليورو، فهل يجوز هذا الشرط؟ نعم يجوز، ما دمت أقرضته باليورو عملة أوروبا، فإن الأصل أنك تقبض باليورو، لكن لو فرضنا أنك أقرضته بهذه العملة وأردت أن تقبض بعملة بلدك، بالدينار، بالدرهم، بالريال، بغير ذلك، فلا بأس بهذا، بشرط أن يكون ذلك بقيمة العملة يوم القبض وأن لا تنصرف حتى تقبض، لأن هذا يكون من باب المصارفة لما في الذمة. يعني أقرضتك $1,000 ثم أردت أن أقبضها منك هنا في السعودية في يوم السداد، فإن في يوم السداد نذهب إلى تاجر العملة ونقول: بكم الدولار اليوم؟ يقول: بكذا، فأقبض منك ما يساوي $1,000 بتلك القيمة في نفس المكان، ما يساوي قيمة $1,000 بالريال في نفس المكان، ولا ننصرف وفي ذمة أحدنا شيء، فيكون ذلك من باب مصارفة العملة التي في الذمة بقيمتها الحاضرة، وهذا لا بأس به. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعض أهل العلم جعل مسجد نمرة كله ليس من عرفة عملا بالقاعدة الأصولية التابع له حكم المتبوع، فما تعليقكم حفظكم الله؟ عرفة مشعر حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخله اجتهاد المجتهدين ولا قواعد المتفقهين، فعرفة كلها موقف، وعرفة معلومة الحدود، لا تحتاج إلى مجتهدين يوسعونها أو يضيقونها، ليست أمرا معما على المسلمين يخترعه أحد اليوم، بل علمنا حدها، ولا تزال إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومع كون هذا القول لا يصح من أصله، فإن التقعيد فيه منقلب على قائله، فإن التابع تابع والأقل يتبع الأكثر، وإذا نظرنا فإن الأكثر من المسجد بعرفة، فلو كان هذا المتفقه يسير على القاعدة لقال إن أول المسجد من عرفة، لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، لكني لا أقول به، لأن الأمر لم يترك لاجتهاد أحد ولا لقواعد المتفقهين. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل تطهير الإناء من شرب الكلب لأنه نجس أم أنه ليس بنجس لكنه عبادة؟ ما هو الصحيح بارك الله فيكم؟ جمهور أهل العلم على أن لعاب الكلب نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية والثامنة بالتراب. وقد علم أنه لا غدة عرقية للكلب إلا في لسانه، فلا يعرق الكلب إلا من لسانه، ولذلك النجاسة خاصة بلعابه، فلو احتك الكلب ببدنه بثوب الإنسان لا ينجسه. وذهب المالكية إلى أن لعاب الكلب طاهر، وأن الأمر بالغسل للتعبد وأنه مستحب. قالوا: دليل ذلك أنه أذن لنا في الصيد بكلب الصيد، والكلب لا يصيد إلا بفمه، ولم يأتي أن مأمورون بغسل ما أصابه، ولأنه ثبت أن الكلاب كانت تذهب وتروح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرشون من ذلك شيئا. قالوا: فدل ذلك على أن اللعاب طاهر، وأن الأمر بالغسل إنما هو للتعبد، والراجح قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإراقة أمرا جازما، والإراقة إذهاب للفائدة، فلو لم يكن لمانع شرعي لكان إسرافا، ولا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن ذلك لمانع شرعي ولا مانع إلا النجاسة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله غسلا مبالغا فيه زائدا عن سائر النجاسات، مما يدل على أن نجاسته أغلط من غيره. وأما كلب الصيد فهو رخصة، والرخصة نعمة من الله يعمل بها في موضعها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله ركب في كلب الصيد ما يمنع نجاسة لعابه عند صيده، وهذا الله أعلم به، لكن نقول فقها إنه رخصة، والرخصة نعمة من الله نقبلها ولا نعدي بها مواضعها. وأما كون الكلاب تذهب وتروح فالكلاب ليست نجسة بأبدانها، وإنما النجاسة في لعابها، فما لم نعلم أن لعابها أصاب شيئا فإنه لا يلزمنا أن نغسل شيئا، والله أعلم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: شخص لم ينوي الحج حتى اليوم الثامن، فذهب ليحج ثم لم يجد الهدي، مع العلم أنه حج متمتعا، ولم يستطع الصيام 3 أيام في الحج لأنه يرجو يوم 12، فكيف يصوم 10 أيام؟ إن شاء الله، هذا مترفح. هذا يقول إنه لم ينوي الحج إلا اليوم 8، ولم يجد الهدي ولم يصم لأنه كان يبحث عن الهدي وكان يرجو أن يجده، فنقول من عجز عن الهدي لعدم قيمته أو لعدم ذاته مع وجود قيمته لم يجد البهيمة، فإن الله شرع له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فإذا لم يعلم العجز إلا بعد ذهاب أيام الحج، فإن العلماء مختلفون، فمن أهل العلم من يقول تسقط عنه الرخصة ويعود إلى الأصل وهو الهدي فيجب عليه أن يقضيه، ومن أهل العلم من يقول إنه يصوم 10 أيام، وهذا أقرب عندي للصواب والله أعلم، لأنه عاجز عن الهدي في موطنه وفي زمنه فينتقل إلى الصيام، وإذا لم يصوم لكونه كان يبحث عن الهدي في الحج فإنه يصوم 10 أيام إذا فرغ من حجه والحمد لله. بارك الله فيكم. يقول كيف نجمع بين أقوال الفقهاء أن الماء إذا تغير بلونه وريحه وطعمه ينجس، وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ماء البحر أنه طهور، أليس قد تغير طعمه؟ كيف كان طعم البحر؟ أرجو من الأخ أن يخبرنا، ما نعرف البحر إلا مالحة. إذا كان عند الأخ فائدة أن البحر كان كذا ثم تغير هذا شيء طيب، لكن مع ذلك أقول إن القول إن الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه يخرج عن حد الطهورية، فإن كان بطاهر خرج إلى كونه طاهرا وإن كان بنجس خرج إلى كونه نجسا، صحيح في جزئه الأخير، وهو أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطاهر كان وقع في زعفران أو بالصابون عندما يغتسل الإنسان فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه طهور ولا يخرج إلى كونه طاهرا، لأن الأصل في الماء أنه طهور أنزله الله طهورا، فلا يخرج عن الأصل إلا بدليل، ولا أعلم دليلا صحيحا واضحا بينا على انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة بمخالطة الطاهر. وعليه فنقول ماؤنا نوعان طهور ونجس، النجس هو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وما عدا ذلك من المياه فطهور يغتسل به ويتوضأ به والحمد لله. أحسن الله إليكم. سؤال له علاقة بالسؤال السابق، يقول هل الماء القليل إذا لم يتغير بالنجاسة طاهر؟ نعم، ولكن التسليم بأنه لم يتغير يحتاج إلى نظر، لأن الغالب أنه يتغير، الماء القليل الغالب أنه يتغير، فلا بد من التأكد من أنه لم يتغير، فإذا لم يتغير وبقي على أصله فالراجح أنه يبقى طهورا، لكن أقول مبينا أصلا فقهيا هنا، الأصل في الماء القليل إذا سقطت فيه النجاسة أنه ينجس، فمن نقله عن هذا الأصل يحتاج إلى الدليل أنه لم ينتقل، يعني يحتاج إلى بيان أنه لم يتنجس، ولا يتساهل في هذا، ولعلنا نكتفي بهذا لنعطي الإخوة فرصة، وغدا موعدنا إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.